قال شيخنا عثمان في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهو يسوق الكلام في قوله والسبق في الفضل للصديق مع عمر، قال وعن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، رواه البخاري. وقد قتل عمر وهو يصلي بالناس، قتله أبو لؤلؤة المجوسي فهو شهيد، وكذا عثمان بن عفان قتل شهيدا رضي الله عنهم وهو من المبشرين بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، وحفرها عثمان، وفي رواية من يشتري بئر رومة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد، جبل أحد صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم، تحرك النبي تحرك الجبل فرحا بهؤلاء القوم. نعم، هذا الذي يظهر، كما اهتز العرش لموت لروح سعد بن معاذ، قال بعض أهل العلم يعني فرحا بقدوم هذا الروح، كذلك كأن جبل أحد أصابته فرحة أن يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرجال الأفاضل. وهذا من دلائل النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه نبي وصديق وشهيدان، دل على أن هذا وحي، أنه كان بوحي فتكلم ووقع كما أخبر، لم يقل شهداء، فأبو بكر لم يقتل شهيدا فهو صديق، فهمنا؟ ثم عمر قتل شهيدا وعثمان كذلك، فدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلك على وجوه، على ماذا؟ دلالة نبوته. نعم. ورابع هؤلاء علي بن أبي طالب الهاشمي، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وأحد المبشرين بالجنة وقتل شهيدا، قتله الخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وهو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، رواه البخاري ومسلم. فعلي رضي الله عنه كان أيضا من أعلم الناس بالقضاء، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى جهة همدان، فكان قاضيا معلما وفاتحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه، وفضائله كثيرة، وزوجته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وولداه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفضائلهما أيضا كثيرة، فهي أسرة مباركة، وأفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، كما ثبت عن سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد ابن زيد، رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه. نعم، بارك فيكم. حب الصحابة وترتيبهم على الخلافة وعلى الفضل، هذا تحبهم جميعا، ولا يقال إذا أحببت فلانا فلا بد أن تبغض فلانا، هذه قاعدة فاسدة. أي بارك فيكم، فالصحابة كان بعضهم لبعض محبين، فعلي كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان، وهم يحبون آل بيت النبوة ويحترمون عليا. فلو رجعت إلى التاريخ الصحيح فهم كانوا كذلك. وقد مر عليكم أن علي رضي الله عنه كان سئل من أحب الناس إلى رسول الله؟ قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال ابنه ثم أنت، قال خشيت أن يقول عثمان، قال إنما أنا رجل من المؤمنين، أو قال من المسلمين. فهذه عقيدة السلف. نعم. فنحن نشهد لهؤلاء بأنهم في الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له شهدنا له، ولا نستعظم ذلك، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فحب الصحابة من الإيمان، وبغضهم من النفاق، والترضي عنهم طاعة، طاعة وقربة، وقربة إلى الله، وسبهم من الشقاء والبعد عن الله. وقد ذكر أهل السنة هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال والبدع كالخوارج والنواصب وغيرهم ممن ينتقصهم ولا يتولاهم، فمن سبهم كلهم أو سب أكثرهم كفر أو فسقهم لأنهم حملة هذا الدين، فهذا يطعن في الشريعة، فلهذا كفره العلماء ويعاقب، كما ذكر ذلك الإمام اللالكائي في شرح أصول السنة، قال: وأن عليا بلغه أن ابن السوداء تنقص أبا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم بقتله، فكل ما فيه فقال: لا يساكنني بلدا، لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. وقال: وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية أسواطا. وعن أحمد بن حنبل قال: يضرب وما أراه على الإسلام. وقال مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء، انتهى. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الإمام ابن أبي العز: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد عن النواصب كما في شرح الطحاوية، والنقول في هذا كثيرة. الله الحمد لله. تفضل.